لابد أن الإنسان يفهم معنى لا إله إلا الله. لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينظر إلا لله، لا يتوكل إلا على الله. أما يقول لا إله إلا الله لأن أباه قال لا إله إلا الله مثلا، هذه ما هي شهادة بالحق. قال لا إله إلا الله لا يفهم معناه، قال لا إله إلا الله ثم إذا أراد أن يقوم يقول يا بدوي المدد يا حسين، هذا ما فهم معنى لا إله إلا. نعم. سورة الدخان مكية من مقاصد السورة تهديد المشركين ببيان ما ينتظر من العقوبة العاجلة والآجلة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. والكتاب المبين. أقسم الله بالقرآن الموضح طريق الهداية إلى الحق. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر وهي ليلة كثيرة الخيرات. إنا كنا مخوفين بهذا القرآن. فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة يفصل كل أمر محكم يتعلق بالأرزاق والآجال وغيرهما مما يحدثه الله تعالى تلك السنة. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. نفصل كل أمر محكم من عندنا إنا كنا باعثين رسل. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. نبعث الرسل رحمة من ربك أيها الرسول لمن أرسل إليهم إنه سبحانه هو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم ونياتهم لا يخفى عليه شيء من ذلك. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما إن كنتم موقنين بذلك فآمنوا برسوله. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. لا معبود بحق غير يحيي ويميت، لا محيي ولا مميت غيره، ربكم ورب آبائكم المتقدمين. بل هم في شك يلعبون. ليس هؤلاء مشركون بموقنين بذلك، بل هم في شك منه يلهون عنه بما هم فيه من الباطل. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فانتظر أيها الرسول عذاب قومك القريب يوم تأتي السماء بدخان واضح يرونه بعينهم من شدة الجوع. يغشى الناس هذا عذاب أليم. يعم قومكم يقال لهم هذا العذاب الذي أصابكم عذاب موجع. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فيتضرعون إلى ربهم سائلين ربنا اصرف عنا العذاب الذي أرسلته علينا إنا مؤمنون بك وبرسولك إن صرفته عنا. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. كيف لهم أن يتذكروا وينيبوا إلى ربهم وقد جاءهم رسول بين رسالته وعرفوا صدقه وأمانته. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ثم أعظم عن التصديق به وقالوا عنه هو معلم يعلمه غيره وليس برسول وقالوا عنه هو مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ثم أعظم عن التصديق به وقالوا عنه ثم إنا حين نصرف عنكم العذاب قليلا إنكم عائدون إلى كفركم وتكذيبكم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. وانتظرهم أيها الرسول يوم نبطش بكفار قومك البطشة الكبرى يوم بدر. إنا منتقمون منهم لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله. ولقد اختبرنا قبلهم قوم فرعون جاءهم رسول من الله كريم يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وهو موسى عليه السلام. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. قال موسى لفرعون وقومه اتركوا لي بني إسرائيل فهم عباد الله ليس لكم حق أن تستعبدوهم إني لكم رسول من الله أمين على ما أمرني أن أبلغكم لا أنقص منه شيئا ولا أزيده. من فوائد الآيات نزول القرآن في ليلة القدر التي هي كثيرة الخيرات دلالة عظيمة دلالة على عظم قدره. بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن من مظاهر رحمة الله بعباده. ورسالات الأنبياء تحرير المستضعفين من قبضة المتكبرين. ليلة القدر سميت كذلك القدر بمعنى المنزلة العالية أو القدر بمعنى التقدير، وعلى كلا المعنيين لا بد الإنسان يحرص على إدراك هذه الليلة. نسأل الله يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر. نعم.

ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ويعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المشركين بالله والمشركات الظانين بالله انه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمه فعادت دائره العذاب عليهم وغضب الله عليهم بسبب كفرهم وظنهم السيء وطردهم من رحمته واعد لهم في الاخره جهنم يدخلونها خالدين فيها ابدا وساءت جهنم مصيرا يرجعون اليه ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما ولله جنود السماوات والارض يؤيد بها من يشاء من عباده وكان الله عزيزا لا يغالب احد حكيما في خلقه وتقديره وتدبيره إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا بعثناك أيها الرسول شاهدا تشهد على أمتك يوم القيامة مبشرا للمؤمنين بما أعد لهم في الدنيا من النصر والتمكين وبما أعد لهم في الآخرة من النعيم ومخوفا الكافرين بما أعد لهم في الدنيا من الذلة والمهانة من الذلة والهزيمة على أيدي المؤمنين وبما أعد في الآخرة من العذاب الأليم الذي ينتظرهم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروا وتوقروه وتسبحوا بكرة وأصيلا وكان تؤمنوا بالله وتؤمنوا برسوله وتعظموا رسوله وتجلوه وتسبحوا الله ولا النهار وآخرة من فوائد الآيات في الحديبية بداية فتح عظيم على الإسلام والمسلمين السكية أثر من آثار الإيمان سبعة على الطمأنينة والثبات خطر ظن السوء بالله فإن الله يعامل الناس حسب ظنهم به سبحانه وجوب تعظيم وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم احسنت بارك الله فيك في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه فيه لف ونشر فتعزروه راجع إلى أقرب مذكور وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أي تقوم بتقويته ونصرته وتوقروه هذا أيضا راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما وتسبحوه بكرة وأصيلة فهي راجع إلى الله تعالى وحده لا شريك له نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السؤال يقول كيف أعرف تفسير كلمة استوى بمعنى علا وارتفع واستوى بمعنى قصد إذا جاء في القرآن استوى إلى فيصح أن يفسر بمعنى على ويصح أن يفسر بمعنى قصد وأما إذا جاء استوى على فلا يمكن تفسيره إلا بمعنى على وارتفع هذه هي القاعدة الفرق الذي يفرق والحرف الذي بعده هل هو على أو إلى يقول ذكر الله عز وجل المنافقين وفيه وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين مع أن السورة مكية هذه السورة مكية لكن الآية هذه مدنية عند جمع من أهل التفسير والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت